أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول طلبت مني إحدى الشركات صورة بطاقة الأحوال الخاصة بي. صورة بطاقة أحوالي مرفوعة. طلبت مني شركة إحدى الشركات صورة بطاقة الأحوال لأجل استعوذة، ولا أشتغل لديهم بل يأتيني في كل شهر مبلغ، فما حكم هذا الفعل؟ هذا كذب. يستعودون كنت ما شغلت عندهم، هذا كذب واحتيال ولا يجوز، ولا تساعدهم على الكذب. نعم.